hey, hey. Arut bilade bir calam zeyen. Hey hey hey hey. Marza bandala tawabu diddi. Hey hey hey hey. Kalu rahti rica bil hudud sini. Marrat sani wa'addu ba'da kam sani. Marrat sani wa'addu ba'da kam sani. Marrat sani wa'addu ba'da kam sani. Aw'adu law kanu bilayli bitsan. Hey hey hey hey. Wahli lwafa biha almawaqif bitin. Hey hey hey hey. Aw'adu law kanu bilayli bitsan. Hey hey hey hey. Wahli lwafa biha almawaqif bitin. Hey hey hey hey. Likdibu alayna bikudu لكن بوقت الشد عن النبي تخل لكن بوقت الشد عن النبي تخلوا لا تنسوا الأقصى وكبة الصخرة معهم هي هي هي هي انتوا الثريا بالسماوي بتلمعهم هي هي هي هي لا تنسوا الأقصى وكبة الصخرة معهم هي هي هي هي انتوا الثريا هي هي هي مهما بيزيدوا بالمكير والخديعة قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا يا بلادنا يا بلاد العز والوفي يا شمع ونورك بالعتي يا بلادنا يا بلاد العز والوفي يا شمع ونورك بالعتم ما ينطف صرنا فرجي والكل بتفرج علينا بذبحوا فينا والايادي مكتفه